بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مبحث حجية الشهرة الفتوائية، عنوان بحثنا حجية الشهرة أو الشهرة الفتوائية، تقابطويني في العنوان، عنوان كل ما أكثر أجود. عليكم السلام ورحمة الله. الشهرة الفتوائية، تنقسم الشهرة إلى ثلاثة أقسام. شهرة روائية، وشهرة عملية، وشهرة فتوائية. والمقصود من الشهرة الروائية أن ترد روايتان متعارضتان، وتكون إحداهما أشهر من الأخرى بين الرواه، وفي مقام النقل ويقع الكلام أو وقع الكلام في أن مثل هذه الشهرة هل تصلح لترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى أو لا؟ فنحن نعرف أن موافقة الكتاب وهكذا مخالفة العامة هما من مرجحات إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى، ولكن شهرة إحدى الروايتين في مقام النقل والرواية هل هي مرجحة أو لا؟ هذا هو المقصود من الشهرة الروائية. والمناسب البحث عنها وين؟ هذه بحثها أحسن في باب التعارض، فإنه في ذلك الباب يعقد بحث عن مرجحات. ومن المنافع أن يبحث هنا عن أن الشهرة الروائية هل هي مرجحة أو جيد؟ هذا بالنسبة لمن؟ إلى الشهرة الروائية. والمقصود أجينا للثاني الثالث. والمقصود من الشهرة العملية أن تكون لدينا رواية واحدة، واحدة لا روايتان كما قلنا نستردوين في الشهرة الرواية. أحسن، لا رواية واحدة، ولكنها ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة، ضعيفة السند أو الدلالة، بيد أن المشهور استندوا إليها وأفتوا بمضمون وعملوا بها أو يفرض هذا أو يفرض حتى مو مهم هذا. وقد وقع الكلام في أن مثل هذه الشهرة المسمات بالشهرة العملية، أي الشهرة على العمل بمضمون الرواية، هل تجبر ضعف سند الرواية أو ضعف دلالتها؟ ومن المناسب أن يذكر هذا البحث، وين نظرت من المناسب أن يسجل في مبحث، أحسن، في مبحث حجية الخبر، فيقال في نهاية البحث عن حجية الخبر كما قيل ذلك بالفعل، هذا مو مجرد شيء مناسب من دون تحقق من دون واقع، لا مناسبة والواقع عم كذلك، هكذا فعل الأصول. فيقال في نهاية البحث عن حجية الخبر إن الخبر إذا كان ضعيف السند أو الدلالة فلا اعتبار به لعدم شمول أدلة حجية الخبر له، ولكن إذا عمل به المشهور فهل يكون ذلك جابرا لضعفه سند او الدلال او لا. وبالمناسبة جدير أن يبحث عن العكس، فيقال لو كان لدينا خبر تام سندا ودلالة ولكن المشهور لم يعملوا به، فهل يكون ذلك موهنا له؟ وهذا هو المبحث المعروف، لأن الشهرة هل تجبر وتوهن؟ طبيعي تجبر أو لا تجبر؟ وين مثل تجبر؟ أحسن، يعني الشهرة كان على صدق مضمون الخبر، تكثر أو توهن وين؟ إذا على الخلاف هذا بعد واضح بعد لم طول ذكر. والمقصود إجينا ماذا إلى الشهرة الفتوى اللي هي محل كلام هذا كله شهرة أي يعني بالغ، يعني عمل بعبارة أخرى ماذا؟ إيه لا تقولوا بعد شهرة فتوائي، وإنما شنو؟ لا شهرة على العمل لمضمون الرواية الضعيف، بس المناسب بحث وين هذا؟ يعني إذا هذا بتقولوا جيد هم ماذا؟ هذه الفقرة أن الدلالة لو كانت ضعيفة هذه الفقرة من المناسب وين بحثها؟ لا في حجية الخبر، لا في مورد آخر يكون يصير، بس هو بالمناسبة إنها يقول، بس هو مورد آخر موين في مبحث الظهور من المناسب، فيقال دلالة الخبر لو كانت ضعيفة لكن المشهور ماذا؟ عملوا بها، هل تقوى؟ إيه؟ على أي حال؟ هي يعني بعبارة أخرى هي واحد من أجل يعني هي المصادر الشهرة بين الرواة، ومن مصادر ماذا أن يرويها مثل فلان وفلان وفلان، هذا بحث يكون يصير كثرة تسجيلها في الكتب، هو هذا إلى مثلية ولا جولات الرواة في الطبقة الأولى المباشرة عن الإمام أو الكذا أو ما بعد جولات الطبقة المباشرة ذات المهم، حتى هذا ما ترجع الثاني لابد أن يصير طبيعي، هذا كله في بحث التعارض. زين أنا في الحقيقة بدأت ألمح حتى أصل علما إلى بيت القصيد وهو الشهرة الفتوائية، والمقصود من الشهرة الفتوائية أن لا تكون لدينا رواية أبدا، وإنما نملك فتوى من قبل المشهور بلا فتوى بلا رواية. فيقال حينئذ شهرة الفتوى في هذا الحكم هل تصلح أن تكون دليلا على الحكم كالإجماع؟ إن الإجماع يصلح بنفسه. مولانا يصلح بنفسه شنو؟ يكون دليل على الحكم بلا حاجة إلى وجود رواية. بل لو كان أحسنت بل لو كانت هناك رواية لسقط عن الاعتبار. الاعتبار أنه حينئذ لا يكشف عن وصول الحكم من الإمام يدا بيد. أكرر من الأول، فالإجماع يصلح أن يكون دليلا على الحكم. و وأما الشهرة الفتوى والشهرة الفتوائية والشهرة هل هي كذلك؟ أي صالحة لأن تكون دليلا على الحكم أو لا؟ وبهذا اتضح أن الشهرة الروائية تتطلب افتراض شنو؟ الشهرة الروائية تتطلب افتراض شنو؟ وجود روايتين. والشهرة العملية تتطلب افتراض وجود رواية واحدة. والشهرة الفتوائية تتطلب افتراض عدم وجود الرواية. ومحل حديثنا وضحتنا ياهو هو الشهرة من القسم الأخير أي الشهرة الفتوى. وقد اتضح أيضا أن ما صنعه الشيخ الأعظم ومن تأخر عنه من عقد البحث عن الشهرة الفتوائية بعد البحث عن الإجماع أمر وقع في محله. وكأنه يراد أن يقال هكذا: إن الإجماع إذا لم يكن حجة فحتما تم شبولا. شهرة ليس حجة بعد هذا في واضح. شهرة ليس حجة يعني أقل مرتبة من الإجماع. ولكن إذا كان الإجماع حجة وبنينا على حجيته فهل يمكن أن نحكم بحجية شهرة الفتوى أيضا نحكم حجيته أو لا. و عنوان جانبي صغير مدرسة الحجية، عنوان صغير مدرسة الحجية. وما يمكن أن يكون مدركا لحجية الشهرة الفتوائية إما نقص إما نقص حجية الإجماع أو نقص خاصة بالشهر. أما نقطة حجية الإجماع فلا يمكن تسريتها إلى الشهر. لأن تلك النقطة هي أن اتفاق العلماء أجمع على حكم يكشف عن وصول الحكم لهم وبأيديهم لهم من الإمام يقول عن الإمام يدان يد. ومن البعيد جدا بحساب الاحتمال أنهم اتفقوا على الحكم بدون وجود رواية أو آية وبدون وصول الحكم لهم يدا بيد من الناس. هذه النقطة. وهذه النقطة كما ترى هي خاصة بمن؟ الإجماع. ولا يمكن تسريتها إلى الشهرة إذ من الممكن عند اتفاق المشهور على حكم مع فرض مخالفة الباقي ممكن أن يكون ذلك قد حصل منهم اشتباها وخطأا ولم يصل لهم من الإمام يدا بيد. وإذا قال قائل كيف يشتبه المشهور مع دقتهم وورعهم؟ فإن الدقة تمنع من اشتباه الخطأ والورع يمنع من اتفاق على الكذب، وإصدار الفتوى بلا مستند. إذا قال قائل هكذا كان الجواب إن لازم هذا الكلام حجية ما هو أقل من الشهر، فلو فرض نص العلماء نصف أو إذا تريد بعد شبولة ربع لا تقول الواحد لا لبيت الواحد يمكن يشتبه الثنين يمكن يشتبه، يلزم أن نصف العلماء أو ربع العلماء إذا اتفقوا على شيء الربع مثلا كان يساوي جد الثروف مية حال واحدهم شيخ الأنصار كل واحد شيخ الأنصار ومن عشر يلزم أن يكون ماذا النصف أو الربع يلزم أن يكون ماذا حجة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به إلا لأمثال مرزا أغا الاصطهباناتي قدس الله روحه الشريفة الاصطهباناتي الذي كان يعيش في النجف الأشرف والذي كان ينسب له أنه يقول لو اتفقوا الثاني ما أريد أنشده نص ولا لا حكم، إذا اتفقوا على حكم أنا أقطع بعد ما شاء الله لا واحد شيخ أنصاري واحد مرزا حسن الشيرازي لا مراء واحد تحريم التنبار وواحد شيخ محمد تقي الشيرازي يعني نخصص وين؟ لا دول السلام إلى عقيدة عقيدة كبيرة إلى بيهم ذاك مطلب الآخر على أي حال كان هنا ما تبني عم الله عز وجل على الإنسان ما نعمة ونقمة هذه شي يسموه أم ثلاثة من اثنين من أربعة يحصل بعد جنو قاطع بعد ويكتب الفتوى ويقول حج بينه وبين ربه يوم القيامة إذا الله قال لا يقول له قطع لا هذا هو بعد ما يبتاح ما يحتاج إلى أن يفتش على رواية ولا آية وفيه تردد وإشكال هم ما طعت ما موجود الشيخ أحمد تقي الشيخ صاحب الثورة جيد على اي حال النكته الخاصه بالاجماع ما يمكن تطبيقها وين في الشهره، واما النكته الخاصه في الشهره فيمكن بيانها بوجوه أربعة لأجل هذا اليوم أول يوم من بحثنا بحمد الله عز وجل استعطيلهم يأثر كل واحد طبيعي نكتفي بهذا المقدار إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.